السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب كراهة سب الديك. باب كراهة سب الديك، معنى هذا الباب أن الإنسان لو أزعجه ديك معين، كان حايب يركض والديك الديك تاع الدار ولا تاع الجيران يصيح عليه، فتقلق منه يولي يسب في الديك، هذا منهي عنه، لا ينبغي له أن يسب الديك، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. طيب، قال: باب كراهة سب الديك. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، يعني علله لماذا؟ قال: فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة، لأن الديك سبحان الله كما ذكر أهل العلم يعني من طبعه أنه إذا اقترب طلوع الفجر، يعني في وقت السحر، في وقت السحر في آخر الليل، إذا اقترب طلوع الفجر فإنه يصيح يعني صيحات متتابعات، فإنه يصيح صيحات متتابعات، وبالتالي فإذا سمعه الشخص وهو راقد وهو نائم فيستيقظ ليصلي مثلا ركعات في آخر الليل، أو يستيقظ لصلاة الفجر ونحو ذلك. إذن يعني هذا هو السبب الذي لأجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الديك. إذن قال: لا تسبوا الديك، فإنه ماذا؟ فإنه يوقظ إلى الصلاة، فإنه يوقظ إلى الصلاة. يقول العلماء يعني أخذا يعني من هذا الحديث أن من أعانك على طاعة الله، من أعانك على طاعة الله فحقه أن يمدح لا أن يسب ويقدح فيه. يعني واحد يعاونك على الخير، يعاونك على طاعة الله، يعني لا يليق بك ماذا؟ أن تعيبه وأن تسبه وأن تقدح فيه، بل العكس، عليك أن تمدحه. ولهذا يقول الحليمي أيضا قال: يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب. يعني الشخص اللي استفدت منه الخير لا ينبغي لك أن تسبه. قال: يؤخذ منه، أي من الحديث، أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن يستهان به، بل يكرم ويحسن إليه، هذا الحديث نقف يعني من خلاله يعني وقفتين، الأولى أشار إليها الحليمي رحمة الله عليه، يعني سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك لأنه يدعوك إلى الصلاة، نهى عن سب الديك لأنه يوقظك للصلاة ويدعوك إلى الصلاة، فكيف يعني يليق بمسلم أن يطعن في العلماء، أن يقدح في العلماء الذين لا يدعون إلى الصلاة فقط بل يدعون إلى الإسلام كله، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني العالم يدعيك للصلاة، يدعيك للصدقة، يدعيك للزكاة، صيام رمضان، الحج، الجهاد في سبيل الله، كل أنواع البر إلا ويدعوك إليها. وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه إلا ونهاك عنه، إلا ونهاك عنه. فالعالم يدعو الناس إلى كل خير وينهى الناس عن كل شر، فكيف يليق بالمسلم أن يسبه وأن يقدح فيه وأن يطعن فيه؟ وكما قلت الحليمي أشار إلى هذا المعنى، قال يؤخذ من هذا الحديث أن كل ما استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن يستهان به، بل يكرم ويحسن إليه. ولهذا يعني سبحان الله كان يعني بعض الأئمة، ما يحضرنيش الآن شكون هو، ما أذكر سفيان الثوري أو شعبة، يعني كان يقول كنت إذا تعلمت سنة من إنسان كنت له كالعبد. يعني لو كان الإنسان يعلمني سنة واحدة فقط، يعني يعلمني حاجة واحدة فقط، يقول كنت له كالعبد. العبد واش يدير يا جماعة؟ العبد يخدم سيده، صح ولا لا؟ العبد يخدم سيده، يعني يقول نحترمه إلى درجة أنني أعتبره سيدا وأنا عبد، مع أنه لم يتعلم منه إلا سنة واحدة فقط. فما بالك بمن يعلمك علما كثيرا وسننا كثيرا. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة. فإذا نهينا عن سب الديك لأنه يوقظ إلى الصلاة، فما بالك بسب المسلم المصلي؟ يعني مسلم مصلي انت تجي تسب. فإذا نهينا عن سب حيوان طائر ديك، علاش؟ خطر ينوض للصلاة. فما بالك بسب المصلي نفسه؟ علاش؟ أنه يعني أعظم جرما وإثما عند الله تبارك وتعالى. إذن فيعني مثل هذه الوقفات يعني ينبغي أن نتذكرها ونحن يعني نسمع مثل هذه الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: باب النهي عن قول الإنسان مضرنا بنوء كذا. يعني كانت يعني هذه عادة من عادات العرب، كانت عادة من عادات العرب، إذا نزل مطر يقولون مطرنا بنوء كذا. والنوء هو النجم، النوء هو النجم. وقد ذكر العلماء والشراح بأن هناك ثمان وعشرون نجما، يعني الفضاء هذا طبعا النجوم كثيرة جدا بالحساب، ولكن كاين واحد النجوم يعني خاصة، كاين 28 نجم، كلما غاب نجم إلا وطلع نجم آخر، يعني خلال السنة كلها كاين 28 نجم، كلما غاب نجم إلا وطلع نجم آخر، يعني يغيب نجم في جهة المغرب يطلع نجم في جهة المشرق. النجم هذا اللي يطلع متى يغيب؟ بعد 13 يوما، يعني ريح 13 يوم باش يغيب، وكي يغيب يزيد يطلع النجم الثاني، وهكذا 28 نجم. 28 كي تضربها في 13 راح تلقى عدد أيام السنة 364 ولا 365، لأنه يعني شهر فيفري يعني ممكن يكون فيه 28 ولا 29 يوم هكذا. فهذه النجوم هي الأنواع. فكانت العرب إذا نزل مطر في مدة معينة في فترة معينة يقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوئك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك كما سيأتي في حديث زيد بن خالد. قال المؤلف عن زيد بن خالد وهو الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية بالحديبية يقول: في إثر سماء كانت من الليل. في إثر سماء أي مطر، المراد بالسماء هنا المطر، والمطر أطلقت عليه لفظة السماء لأنه ينزل من العلو، ينزل من العلو، وكل ما على العرب كل ما على تسميه سماء، كل ما على تسميه سماء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يصف نفسه: أأمنتم من في السماء. وش معنى من في السماء في هذه الآية؟ أي من في العلو، لأن الله تعالى في جهة العلو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فكل ما على فهو سماء. واضح؟ إذن قال: في إثر سماء أي في إثر مطر، لأن المطر ينزل من السماء من العلو. كانت من الليل، يعني طاح مطر من الليل ثم توقف، ثم توقف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الصبح، والدنيا مبتلة كما يقال. فلما انصرف، أي انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من صلاته، أقبل على الناس فقال، أي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني قالوا: تعرفوا يعني ماذا قال الله تبارك وتعالى هذه الليلة لما نزل هذا المطر؟ قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال، أي قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني في هذا الصباح الذي أدرك الناس انقسم الناس إلى قسمين: هناك قسم مؤمن بالله، وهناك قسم آخر كافر بالله والعياذ بالله. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب شكون المؤمنين وشكون الكفار؟ قال: فأما من قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حديث قدسي، هذا إذن من كلام الله، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن الإنسان إذا نزل المطر ونسب هذا الفضل لله تبارك وتعالى فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، لأن المطر هذا من ينزله يا جماعة؟ ينزله الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. إذن فهذا المطر الذي ينزل، الذي ينزله هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي فمن شكر الله تبارك وتعالى أن ينسب المسلم هذا المطر لله، فيقول: مطرنا بفضل الله، مطرنا برحمة الله. وهذا هو المؤمن الذي ينسب الفضل لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو المؤمن. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني كان أشخاص لما يشوف المطر يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني ينسب هذا المطر إلى النجم، إلى الكوكب ونحو ذلك، يقول: فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. طيب الوقفة التي أحببت أن أقفها في هذا الحديث عند قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: فذلك كافر بي. الآن لو أن إنسانا قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء كذا وكذا، هل هو كافر خارج من ملة الإسلام؟ قال العلماء إن قال ذلك معتقدا بأن النجم والنجم هو الذي ينزل هذا المطر ماشي ربي سبحانه، فهذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر كفر أكبر إذا اعتقد بأن المطر ليس الله تبارك وتعالى هو الذي ينزله، بل إنما ينزله هذا النوم وهذا الكوكب وهذه الأشياء، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. ولكن من قال هذه الكلمة وهو يعتقد بأن الذي أنزل المطر هو الله، الذي أنزل المطر هو الله، ولكن أضاف المطر إلى النوء لفظا فقط، يعني ما هيش، يعني هو ما يعتقدش أن النوء هو الذي أنزل المطر، بل هو في قرارة نفسه يعلم ويوقن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا المطر، واضح في اعتقاده، ولكن أضافه في لفظه على لسانه، أضافه ماذا؟ أضافه إلى النوء وإلى الكوكب، فنقول هذا كفر أصغر، هذا كفر عملي، يسميه العلماء كفر عملي، يعني ما هوش كفر اعتقادي، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، عندنا كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر العملي هو أن تعمل عملا تتشبه فيه بالكفار، ولكنك في قرارة نفسك أنت مؤمن، والمؤمن المفروض ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذا لم يتشبه بالمؤمنين وإنما تشبه بالكفار والعياذ بالله، فنسب المطر إلى النوم والكوكب وغير ذلك، فنقول هذا كفر عملي، ما دام يعتقد بأن الله تعالى هو منزل المطر فهذا كفر عملي، ويسمى أيضا كفرا أصغر. إذن لابد ماذا من هذا التفصيل، الكفر قد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا، بمعنى أن صاحبه يكون عاصيا ولا يكون كافرا بالله خارجا عن ملة الإسلام. إذن هذا هو معنى الحديث، قال فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، وهذا الحديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله والسماء هنا المطر، يعني معنى السماء في هذا الحديث المطر. بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.